الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أكثر ما ينفع الإنسان يوم القيامة قلب سليم. زيارة القبور من أهم الأمور التي ترقق القلب. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. عبوديات القلب من أعظم العبوديات التي يقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فالشكر هو نصف الإيمان، والصبر هو النصف الآخر، وكل من الشكر والصبر من عبوديات القلب. أقل القليل من أمراض القلوب مهلك للعبد في الدنيا والآخرة. الرياء مرض محبط للعمل، فكيف نتخلص منه؟ كل هذا اعرفوه معنا بإذن الله تبارك وتعالى من خلال سلسلة عبودية قلب، فانتظرونا في رمضان. الرحمة أجمل في رمضان، والرحمة مطلب كل أوان. انتظروا الرحمة في رمضان، والرحمة مطلب كل أوان. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.